شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الخامسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. شروط لا إله إلا الله. المحاضرة الخامسة. مقتطفات من هذه المحاضرة. والمحبة التي هي موضوع محاضرة اليوم شرط من شروط لا إله إلا الله، وإقرار العبد أنه لا معبود بحق سواه. مقتطفات من هذه المحاضرة. من العجيب أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل في الأبدان دليلا على صدق المحبين، علامات تظهر بالضرورة على الأبدان لا تخفى على الناظرين. تلك العلامات مفصحة عن الحب، واضحة لوجوده في القلب، لا يستطيع الإنسان دفعها مهما قاوم أو حاول. من هذه العلامات مقتطفات من هذه المحاضرة. أراد رجل أن يختبر امرأته في حبها وحسن تصرفها، فنظر إليها وهي صاعدة على درجات السلم، فقال لها: أنت طارق إن صعدت، وطارق إن نزلت، وطارق إن وقفت. ماذا فعلت؟ رمت نفسها على الأرض. فقال لها: في ذات أبي وأمي. مقتطفات من هذه المحاضرة. أمره أن يأخذ غرابا وحماما وديكا ويماما، ثم قال له: أوثقهن واذبحهن وقطعهن. فقطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءا، وأخذ رؤوسهن بيده. ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن، فدعاهن، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يجتمع على الدم، والعظم يلتحم بالعظم، واللحم يلتصق باللحم، كل طائر أجزاؤه تلتئم وتنضم حتى اكتمل البدن وتم، وقام كل طائر يسعى بين يديه بغير رأسه ويرغب في التحامها بجسمه. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سبحانه عالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. دلت على وحدانيته في الربوبية أجناس الآيات، وشهد لكمال علمه إتقان الصنعة في المخلوقات، وأظهر قدرته على بريته فيما أبدعه من أصناف المحدثات، وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات. لا يحصي العباد ثناء عليه لما له من أنواع الكمال في الأسماء والصفات، وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات، وهو القدوس السلام الذي لا يلحقه شيء من الآفات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أقر بربوبيته وشهد بوحدانيته وانقاد لمحبته وأذعن بطاعته واعترف بنعمته وفر إليه من ذنبه وخطيئته شهادة عبد أمل في عفوه ورحمته وطمع في قبول توبته وبرئ إليه من حوله وقوته. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربنا تبارك وتعالى للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى صراطه المستقيم هاديا وفي مرضاته ومحبته ساعيا وبكل معروف آمرا وعن كل منكر ناهيا رفع ذكره وشرح صدره ووضع وزره وجعل الذل والصغار على من خالف أمره نبي أمي تقي قوي على المشركين. أقسم الله بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسم رب العالمين. فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان حتى ترد على الأذان شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، فلا مطمع في الفوز بجزيل الثواب أو النجاة من وبيل العقاب إلا لمن كان خلفه من السالكين. ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فصلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الموحدين وسائر عباده المؤمنين المتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل في الأبدان دليلا على صدق المحبين، وجعل محبته في القلوب نورا للعابدين، وسببا في منزلة أوليائه الصالحين، جعل في القلوب أوعية وبيوتا، فخيرها أوعاها للخير والرشاد، وشرها أوعاها للغي والفساد، وما ذلك إلا لابتلاء العباد بحكمته، ليبقى الفائزون برحمته في جنته، ويشقى الخاسرون في العذاب بنقمته. فالقلب وعاء قد يمتلئ بحب الله أو يمتلئ بحب غيره، كما قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالقلب له الخيار في نوعية الحب ومقدار التعلق بالمحبوب. والمحبة التي هي موضوع محاضرة اليوم شرط من شروط لا إله إلا الله وإقرار العبد أنه لا معبود بحق سواه. فلا يصح قول اللسان ولا يصلح ركن من أركان الإيمان إلا بإفراد الله بالمحبة مع تحقيق الشروط الباقية. فشروط لا إله إلا الله ثمانية، كما قال القائل في عدها ونظمها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. والحب شيء في القلب، شيء من علم الغيب، يدفع النفس إلى السعي في رضا المحبوب، يدفع النفس إلى الحصول على المطلوب. والمحبة عمل من أعمال القلوب، فقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. فنسب النبي صلى الله عليه وسلم الحب إلى القلب، فالحب عمل من أعمال القلوب يعرف بآثاره على اللسان أو بعلاماته في ظاهر الأبدان. فالحب مخفي في القلب، ولكن البدن يفضحه بآثاره وعلاماته. والله سبحانه وتعالى أعطى بعض خلقه القدرة على قياس درجة الحب في القلب، كيف يقوى الحب ويشتد، كيف يعلو ويمتد. فالملائكة المكرمون يدونون مقدار الأجر على حب العبد لله ومقدار الوزر على حبه لمن سواه، وكل ذلك حسب توجيه الإله لهم، فهم كما تعلمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمحبة درجات، درجات تنمو في القلب كلما ازداد مقدار الحب، فمنها الهوى والغرام والشوق والهيام والشغف والعشق والوجد والكمد والحرب. درجات تنمو في القلب كلما ازداد مقدار الحب حتى تصل المحبة إلى أعلى درجاتها، وهي التي تسمى درجة العبادة. فالتعبد هو غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب، يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام أي طريق مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب وأخضعه الحب، ولا تصلح هذه المرتبة في الحب لغير الله عز وجل. فالمحبة التي تصل إلى درجة العبودية هي أشرف أنواع المحبة، وهي حق الله على عباده، ولا يصح فيها الشرك أبدا. ولذلك فإنه من الخطأ الجسيم والظلم العظيم أن يعبر الشخص عن حبه لغيره بقوله أنا أعبدك، أو هذا معبود الجماهير، أو هذه معبودة الجماهير، أو كما يفعل الحمقى من المحبين المتيمين المجانين في حب النساء، يقول الشخص لمحبوبته أنا أعبدها، أو ما شابه ذلك من ألوان الشرك بالله، فانتبه عبد الله وكن عبدا موحدا. وفي صحيح البخاري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول معاذ ثم صار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات، في مقام التحدي، وفي مقام الإسراء، وفي مقام الدعوة إلى رب السماء. فقال الله عز وجل في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال أيضا في مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ومن حديث أنس رضي الله عنه أن الرسل يدفعون الشفاعة العظمى عن أنفسهم، كل يقول لست لها. ويقول عيسى عليه السلام: ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نال ذلك المقام بشرف العبودية وكمالها، ومن ثم جعله المثل الأوحد للإنسانية في تحقيقها. فأشرف صفات العبد صفة العبودية، وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية، كما ثبت عن نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهناك درجة تفوق درجة العبادة تسمى درجة الخلة، ولكنها درجة خاصة لاثنين من البشر، أولهما محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يفوق إبراهيم فيها لما ورد عنه من التفضيل العام على سائر ولد آدم. فمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وربما يظن بعض من لا ثقة لهم بالدين ولا بإكرام سيد الأنبياء والمرسلين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا جهل وتنقيص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخلة هي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير الله، أن يحبه حبا يبلغ في درجاته منتهاه. والخلة هي كمال المحبة التي تستغرق كل درجات الحب، والتي تتخلل في أعماق القلب وتمتزج بسائر البدن. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي رواية أخرى: ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو كان ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالخلة توحيد المحبة، والخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل المشاركة. ولهذا امتحن الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده لما تعلق به قلبه، فهو الشيخ الكبير الذي أنجب بعد عقمه الطويل. فأراد الله تعالى أن يكون الخليل خالصا بحبه لربه، لا يكون لغيره في قلبه نصيب. فلما أسلم لأمر الله وقدم محبته على محبة من سواه فداه الله عز وجل بذبح عظيم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وهنا سؤال يتردد على الأذهان: ما الذي يبعث على وجود الحب في القلب؟ المحبة باعثها في القلب جلال المحبوب، والجلال منتهى الحسن والعظمة في الذات والأسماء والصفات. والجلال يقوم على ركنين اثنين: الركن الأول هو الكمال، والركن الثاني هو الجمال. فالكمال هو بلوغ الوصف أعلاه، والجمال بلوغ الحسن منتهاه. فمتى كان المحبوب في غاية الكمال وفي غاية الجمال وشعر المحب بكماله وجماله حدث الحب في القلب. وقد يكون الكمال أو الجمال ناقصا، لكن هو في عين المحب كامل وجميل. فلا يرى المحب أحدا أحسن من محبوبه على الرغم من نقصه وعيوبه. كما يحكى أن عزة التي أحبها كثير وتغنى بحبها حتى بلغ الآفاق دخلت على الحجاج فقال لها: يا عزة، والله ما أنت كما قال فيك كثير. فقالت: أيها الأمير، إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها. فالمحب يرى قبح المحبوب في عينه جمال. ألا ترى أنه في المثل يقال: الإرد فعل أم غزال؟ وقد عبر بعضهم عن هذا فقال: والله ما أدري، أزيدت ملاحة وحسنا على النسوان أم ليس لي عقل؟ وقد يكون الجمال في منتهى والكمال في أعلى، ولكن المحب لا يشعر بجمال محبوبه ولا يشعر بكماله فتنعدم المحبة. ولهذا أمرت النساء بستر وجوههن عن الرجال، فإن ظهور الوجه وخصوصا وجوه اللسان يدعو القلوب إلى النظر والافتتان. ولهذا أيضا أجاز الشرع للخاطب أن ينظر إلى المكتوبة، فإنه إذا شهد حسنها وجمالها كان ذلك أدعى إلى حبها. روى ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. يقول المغيرة: فأتيت امرأة من الأمطار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك. قال المغيرة: فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إلي فانظر، وإلا فإني أنشدك ألا تفعل. يقول المغيرة: فنظرت إليها فتزوجتها. وإذا كانت دواعي المحبة تتمثل في كمال المحبوب وجماله، وكان شعور المحب بجمال محبوبه وكماله باعثا على نماء الحب في القلب، فإن الله عز وجل من حكمته أنه إن أعطى الكمال لأحد سواه سلبه الجمال، وإن أعطى الجمال لأحد سواه سلبه الكمال، وإن أعطى الكمال والجمال لأحد سواه سلبه دوام الحال. وما أطبق المثل الذي يقال: الحلو ما بتملش. فانظر إلى حكمة الله في من أعطاهم الكمال وسلبهم الجمال. غني بلغ الكمال في الغنى ولكنه مريض بالسكر، أو قبيح في المنظر، أو جاهل أكبر، أو عقيم يشتهي الولد ويتمناه، فهو لا يتلذذ بماله أو غناه، ولا ينعم بما منحه الله إلا إذا أدرك أن الابتلاء سر الحياة فسلم لله وآمن بقدر الله. أو انظر إلى امرأة لها الكمال في الخلق والنسب والشرف والحسب، وهي أبعد ما يكون عن الخيانة، ومتصفة بالصدق والأمانة، ولكنها في الجمال قبيحة لا تسر الناظرين، دميمة ترعب الخاطبين. أو انظر إلى من أعطاه الله أرضا كبيرة واسعة فله في الملك كمال واسعة، لكنه يفشل باستصلاحها لأي منفعة. وعلى العكس من ذلك، انظر إلى من أعطاهم الله الجمال وسلبهم الكمال. رجل عالم ذكي قوي فتي، لكنه فقير مهان يبيت جوعان ولا يجد ما يصدر الأبدان. أو انظر إلى امرأة جمالها يتغنى به الشبان، قوامها لا تراه العينان، لكنها تخون زوجها ولا تصون عرضها، وهي معرة على أهلها وكل الناس يتمنى موتها. أو انظر إلى فلاح بسيط لكن زراعته بارعة وأشجاره طالعة وثماره يانعة، مناه في الحياة أن تكون أرضه واسعة، لكن زي ما بيقول المثل: الحلو ما بيكملش. فالوحيد الذي اتصف بالكمال هو رب العزة والجلال، فإذا أضفت إلى ذلك ما كان من إحسانه في ملكه وإنعامه على خلقه لم يتخلف عن حبه إلا الجاحدون أصحاب القلوب الخبيثة والنفوس الخسيسة، فإن الله عز وجل فطر القلوب على محبة المحسنين إليهم المتصفين بالكمال لديهم. وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها القلوب، فمن المعلوم أن مقلب القلوب لا أحد أعظم منه إحسانا وجمالا أو إنعاما وكمالا، فلا شيء أكمل من الله ولا شيء أجمل من الله، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته وكمال قدرته وبديع حكمته سبحانه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، له على خلقه وجنه وإنسه النعمة السابغة والحجة البالغة والسطوة الدامغة، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل، وهو المطلوب المقصود عند الإخلاص في العمل، ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن المصلحة والحكمة والعدل والفضل والرحمة، كلامه صدق ووعده حق وعدله ظاهر في سائر الخلق. إن أعطى فبفضله ورحمته وكرمه ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ومن أسمائه الحسنى الجميل. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال، له جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال في سائر المخلوقات. لا تقوى الأبصار في هذه الدار على النظر إلى رب العزة والجلال، فإذا رأوه سبحانه في دار القرار أنستهم رؤيته ما هم فيه من نعيم جنته. حجابهم نور، لو كشفهم لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعند الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فذكر منها: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا كان هذا وصف ربك فوجب عليك أن تفرده بحبك عند قولك لا إله إلا الله، وأن يكون حبك لربك أعظم من حبك لنفسك، وأعظم من حبك لمالك وولدك، وأعظم من حبك لأهلك وعشيرتك، وأعظم من حبك لكل شيء سواه. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمنون أشد حبا لربهم وتعظيما لمعبودهم من كل شيء سواه، وهذا هو شرط لا إله إلا الله ومقتضى الإيمان بالله. فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تعبده القلوب بحبها وتخضع له العبيد عن طوعها، تخافه وترجوه وفي شدائدها تدعوه تتوكل عليه وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وذلك ليس إلا لله وحده. ولهذا فإن لا إله إلا الله هي أصدق الكلام وأساس الإسلام ودعوة الرسل الكرام، وهي مسك الختام لمن أراد أن يدخل الجنة بسلام، كما ورد ذلك عن نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن أجل هذه الكلمة صار حزبها حزب الله، والمنكرون لها أعداء الله، فهي قطب الدين ورحاه، وبها صلاح العبد في دينه ودنياه. والمحبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله أنواع، فمنها محبة الله عز وجل، وهي أصل المحاب المحمودة في قلوب العبيد، وأصل الإيمان بالله والتوحيد، وأصل دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وقد ثبت عند الإمام البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال له عمر الخطاب: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا شأن محبة الرسول، فما ظنك بمحبة مرسله سبحانه وتعالى. ومن المحبة المحمودة النافعة التي أمر بها الشرع في المحبة في الله، فمحبة الرسول هي من محبة الله، وكل حب في الله فهو حب لله. فالمؤمنون يحبون لله ويبغضون لله، كما ثبت عند الإمام البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وعند البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه. ومن المحبة المحمودة أيضا محبة ما يعين على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته، وهي أيضا تابعة لمحبة الله. فمحبة ما يحبه الله من تمام محبة الله، وكذلك محبة كلامه وأسمائه وصفاته. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار يومهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها له في الصلاة افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: يا فلان، إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. يقول أنس: وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابه، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. فاحذر عبد الله من المحبة الضارة المذمومة التي تجلب لصاحبها الشقاء والحرمان، وقد تصل عقوبتها إلى العذاب في النيران. فمن أنواع المحبة الضارة المذمومة المحبة مع الله، وهي أصل الشرك، كمحبة الطواغيت والأنداد، وتعظيمهم كتعظيم الله، ومحبتهم كمحبة الله، كما قال تعالى في وصف حالهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وأصل الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك في هذه المحبة. فإن المشركين لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الله في خلق السماوات والأرض، وإنما كان شركهم من جهة حبهم لها مع الله، فوالوا عليها وعادوا عليها وعظموها وتألهوها، وقالوا: هم وسيلتنا إلى الله وهم شفعاؤنا لديه، هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم. فهذا هو الشرك بالله. ومن المحبة المذمومة أيضا محبة ما يبغضه الله تعالى، وهي تابعة للمحبة مع الله. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن وثاق، ربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد، والنجل موضع قريب من المسجد فيه ماء، فاقتتل ثمامة ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهه، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى يا رسول الله؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل من المشركين صبوت يا ثمامة؟ قال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله. والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال هام في تحقيق شرط المحبة، كيف يعرف العبد أنه يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه حقق المحبة التي هي من شروط لا إله إلا الله؟ ما هي الدلائل التي نتعرف من خلالها على وجود الحب في القلب؟ من العجيب أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه جعل في الأبدان دليلا على صدق المحبين. علامات تظهر بالضرورة على الأبدان لا تخفى على الناظرين، تلك العلامات مفصحة عن الحب، واضحة لوجوده في القلب، لا يستطيع الإنسان دفعها مهما قاوم أو حاول. من هذه العلامات إدمان النظر إلى المحبوب وإقبال البصر عليه، فإن العين باب القلب، وهي المعبرة عن أفكاره والكاشفة عن أسراره، وهي أبلغ في ذلك من كلام اللسان ومن حركة الأبدان. فترى نظر المحب يدور مع محبوبه كيفما دار، يتابعه بالنظر أينما سار، بل ربما يعز على بعض المحبين أن يحرك رموش العين حتى لا يغيب المحبوب عن بصره لمحات، أو يخفى جمال محبوبه لحظات. فالمحب نظره متعلق بمحبوبه إذا رآه، وإذا غاب عنه قال أريد أن أراه. هذه فطرة في العباد، وهي حجة ظاهرة على أهل الفساد إذا كانت هذه العلامات تظهر عليهم في محبتهم لغير الله. فلا تظهر عليهم هذه العلامات في ادعائهم لحب الله، فحري بك إن كنت صادقا في محبتك لله أن تعبد الله كأنك تراه، وتنعم بأنسه في الصلاة والمناجاة، وتتطلع إلى أن ينعم عليك برؤياه. وهذا هو السر الذي طلب به موسى عليه السلام رؤية الله عز وجل، طلبها بداعي الحب وظهور علاماته وفهمه لأسمائه وصفاته. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. طلب موسى الرؤية شوقا وعبادة، ولم يطلبها تكذيبا وعنادة كما طلبها قومه فقالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. لكن موسى طلب رؤية الله طاعة وقربة ورغبة وحبة، ولهذا كانت أعظم نعمة ينالها المسلم في الدنيا نعمة المراقبة لله وأن يعبد الله كأنه يراه. وكذلك فإن النظر إلى الله عند لقياه أعظم نعمة يوم القيامة ينعم بها الموحدون. فالمؤمنون يتلذذون بالنظر إلى وجه الكريم وهم في جنات النعيم. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهو حديث إسناده قوي رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وقال تعالى في شأن أوليائه وأحبائه عند لقائه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. روى البخاري عن جرير بن عبد الله أنه قال: كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، أي لا يلحقكم ضيم ولا عدل، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي سنن الترمذي عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم. ومن علامات المحبة التي تدل على صدق المحب في دعواه أنه لا إله إلا الله غض الطرف عند نظر المحبوب إليه وغض البصر بين يديه، وذلك من مهابته وعظمته وخشيته في صدره وتواضعه لقدره. إذا كان ملوك الأرض يستهجنون من يخاطبهم وهو يحض النظر إليهم ويستقبحون من يكلمهم بغير التواضع إليهم، فما بالنا بملك الملوك من فوق عرشه وهو مطلع على خلقه. إذا وقفت بين يديه فليكن الخشوع كساء لتواضعك، ولتكن المهابة دليلا على صدق محبتك. ولهذا اشتد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المصلي بصره إلى السماء، وتوعدهم على ذلك بالبلاء، فينبغي أن تقف بين يدي الله وأنت في الصلاة ناكس الرأس مطرقا تتلو آياته وذكره مدققا. روى البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. يقول أنس: فاشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. وانظر إلى كمال أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لما عرج به إلى السماء فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. وهذا غاية الأدب، فإن البصر ما طغى ولا طمع ولا بغى، فلم يتجاوز إلى غير ما هو رائيه ولم يقبل على غير ما هو فيه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر رضي الله عنه: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أن أرى. وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم. ومن علامات المحبة أيضا الغيرة للمحبوب، فالغيرة للمحبوب أن يكره ما يكرهه المحبوب، ويغار إذا عصي في كل مطلوب، فيغار العبد لربه إذا انتهكت حرماته وضيعت كلماته. فهذه غيرة المحب على معبوده حقا، ودين الله يندرج تحتها صدقا. فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة لله. روى البخاري بسنده أن سعد بن عبادة قال: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصلح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمن قال لا إله إلا الله بحق وأحب الله ورسوله بصدق يغار لله ويقار لرسول الله على قدر محبته وإجلاله. وإذا انعدمت الغيرة لله ولرسوله من القلب انعدم الحب فيه، وإن زعم أنه من المحبين فهو كاذب. فإذا كان من ادعى محبة إنسان ورأى غيره منتهكا لحرمته ويسعى في أذيته ويخوض في عرضه وذمته وهو ساكن لا يتحرك، قلبه قلب بارد لا يغار لصديقه ومحبوبه، فإنه عند الجميع كاذب في حبه، منافق في ادعاء قربه، لعلمهم أن الغيرة للمحبوب من علامات المحبة الصادقة، فكيف يصح لعبد أن يدعي محبة الله وهو لا يغار لمحارمه إذا انتهكت ولا لحقوقه إذا ضيعت؟ فأضعف الإيمان أن يغار لله من هواه الداعي إلى الشهوة، ومن شيطانه وطغيانه الداعي إلى الشبهة، فيغار لمحبوبه من تفريطه في حقه وارتكابه لمعصيته. وإذا ذهبت هذه الغيرة من القلب ذهب منه الحب، وسقط شرط من شروط لا إله إلا الله، بل ذهب منه الدين وأصوله، وإن بقيت آثاره وأطواله. وهذه الغيرة هي أصل الجهاد الأكبر وأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن خلت هذه الغيرة من القلب لم يجاهد الإنسان، ولم يأمر بالطاعة والإيمان، ولم ينهى عن المنكر والعصيان. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أما الغيرة على المحبوب كغيرة الإنسان على زوجته وغيرته على أمته وابنته، فيغار أن يتعرض أحد لذكرهن أو المساس لعرضهن، فإن هذه الغيرة تخص المخلوق فقط ولا يجوز تصورها في حق الخالق، لأن المحب الصادق يحب أن الناس كلهم يحبون الله ويذكرونه ويعبدونه ويحمدونه ويشكرونه، ولا شيء أقر لعين المؤمن من ذلك، بل هو يدعو إلى ذلك بقوله وعمله. وكثير من الصوفية لم يفرقوا بين الغيرة لله والغيرة على الله، فضلوا وشبهوا غيرتهم على الله بغيرتهم على نسائهم، حتى وقع في كلامهم غلط عظيم وبهتان جسيم. وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبه يغار منه، وربما أسكته إن أمكنه، ويقول: غيرة حبي على ربي تحملني على هذا، وهذا إنما هو حسد وعصيان وبغي وعدوان ونوع معاداة للرحمن أخرجوها في قالب الغيرة، وشبهوا محبة الله بمحبة المخلوقين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومن علامات المحبة أيضا بذل المحب كل ما في وسعه وطاقته لرضا محبوبه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب بنفوسهم، حتى ولو أدى ذلك لهلاكهم ومصرعهم، وذلك من فرط حبهم له صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من آثر محبوبه بنفسه بذل ما في وسعه من ماله وملكه، والصحابة رضي الله عنهم سلموا أنفسهم وأموالهم لرسول الله، فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا نقدمها إليك، وهذه نفوسنا بين يديك، فاحكم فيها بما شئت يا رسول الله، لو قط من البحر لخضناه معك، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود أن المقداد بن الأسود قال يوم بدر: يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن امضي يا رسول الله ونحن معك مقاتلون. فبذل المحب كل ما في وسع وطاقته لرضا محبوبه علامة من علامات المحبة. أراد رجل أن يختبر امرأته في حبها وحسن تصرفها، فنظر إليها وهي صاعدة على درجات السلة، فقال لها: أنت طارق إن صعدت، وطارق إن نزلت، وطارق إن وقفت. ماذا فعلت؟ رمت نفسها على الأرض. فقال لها: فداك أبي وأمي، والله إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في التعرف على أحكامه. رمت بنفسها على الأرض من فرط حبها لزوجها. ومن علامات المحبة التي تكشف مقدار الحب في القلب سرور المحب بما يسر به محبوبه كائنا ما كان، وإن كرهته نفس الإنسان فيكون عنده بمنزلة الدواء، يحبه لما فيه من الشفاء. وهكذا المحب مع محبوبه يسره ما يرضيه على أي حال. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم: افعلوا ذلك محبة لربكم وإن كان شاقا على نفوسكم. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ابتلاهم الله بمراده كائنا ما كان، وإن كرهته نفس الإنسان رفع الحرج عنهم وغفر ما كان منهم. أما من كان واقفا مع ما تشتهيه نفسه من الرخص في الأحكام متبعا لفتاوى أهل الكلام فليست محبته لله محبة صادقة، بل هي محبة عريلة ناقصة. ومن علامات المحبة أيضا كثرة ذكر المحبوب والاستمتاع بحديثه، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره واطمأن إليه بقلبه وشتان بين أن تذكر الله لأنك مضطر إلى ذكره وحياتك قائمة على أمره، وبين من يكثر من ذكره رغبة في حبه وقربه. ولهذا أمر الله عباده بذكره على جميع الأحوال، وأمرهم بذكره حتى وهم عند القتال، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأمرهم بذكره بعد الصلاة على كل حال فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ومدح سبحانه وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومن علامات المحبة الصادقة النظر إلى أفعال المحبوب، فإن كانت نقصا سطرها، وإن كانت كمالا أذاعها ونشرها. ألا ترى الوالد مع ولده من محبته يرفع من شأنه ودرجته ويهون من نقصه وعيبته، فما بالنا إذا كان ربنا ومحبوبنا أفعاله كمال من كل وجه لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ألا يحتم ذلك علينا مدحه والنظر في صنعه والمداومة على شكره وذكره؟ ومن هنا وبدافع الحب الذي هيمن على القلب أراد إبراهيم عليه السلام مزيدا من القرب برؤيته لفعل الله في إحياء موتاه، فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قال المفسرون: أمره أن يأخذ غرابا وحماما وديكا ويماما، ثم قال له: أوثقهن واذبحهن وقطعهن. فقطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن وجعل على كل جبل منهن جزءا وأخذ رؤوسهن بيده. ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن فدعاهن، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم يجتمع على الدم، والعظم يلتحم بالعظم، واللحم يلتصق باللحم، كل طائر أجزاؤه تلتئم وتنضم حتى اكتمل البدن وتم، وقام كل طائر يسعى بين يديه بغير رأسه ويرغب في التحامها بجسمه، إذا قدم له غير رأسه يأباها، فسبحان من خلقها وسواها. كل ذلك وإبراهيم عليه السلام ينظر إلى فعل الله وقدرته ويتعجب من حكمته وقوته. فآيات الله في خلقه تدعو المحبين إلى التفكر بالآثار والنظر والاعتبار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. من العلامات التي تدل على سفك المحبة في القلب أن ينام المحب على ذكر محبوبه يذكره بلسانه عند نيامه وقيامه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وآخر كلامه ذكر الله، ويقوم وأول كلامه ذكر الله. الإمام البخاري روى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ومن أهم علامات المحبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله طاعة المحبوب والانقياد لأمره والتصديق بخبره، وهذا يحصل فقط بكمال متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الحق سبحانه وتعالى متابعة الرسول سببا لمحبتهم وغفران ذلتهم. فالطاعة للمحبوب عنوان محبته، كما قيل: تعص الإله وأنت تزعم حبه. هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيع. ومن علامات المحبة أيضا ترديد كلام المحبوب والإقبال على حديثه وإلقاء السمع إليه. فمن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ومن علامات المحبة محبة بيت المحبوب وانشراح الصدر لرؤيته وشد الرحال لزيارته. وهذا هو السر الذي من أجله تعلقت القلوب بالبيت الحرام وكعبته، حتى هجروا الأوطان من أجل محبته وتحملوا السفر بمشقته طمعا في حب الله وعبادته. ركبوا الأقطار وجابوا المفاوز والقفار واحتملوا في الوصول إلى البيت مشقة الأسفار. وسر هذه المحبة إضافة البيت إلى نفسه سبحانه وتعالى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن علامات المحبة أيضا توافق المحب مع محبوبه في المنطق والكلام والتحية والسلام. تتوافق السلامات بينهما في نفس الأوقات، وتتوافق الكلمات بينهما في إخراج العبارات. انظر إلى التوافق العجيب بين الحبيب محمد وحبيبه أبي بكر الصديق في ربهما على عمر بن الخطاب. روى البخاري أن قريشا في صلح الحديبية ألزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يرغب فيها عمر بن الخطاب. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. يقول عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: بلى. يقول عمر: قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال يا عمر: إني رسول الله ولست أعصيه يا عمر وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى، لكن هل أخبرتك أن سنأتيه هذا العام؟ فقال عمر: لا. فحثه الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبر وقال مبشرا له: فإنك آتيه ومطوف به. يقول عمر بن الخطاب: فأتيت أبا بكر الصديق فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ فقال أبو بكر: بلى. قال عمر: أيثنى على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي البنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. يقول عمر: قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فهل أخبرك أنك ستأتيه هذا العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. أجاب أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا بحرف، توافقا بين المحب ومحبوبه. فالمحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، وماء سقياها ذكره. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان حبا ناقصا، لن يحقق شرط لا إله إلا الله على الوجه المطلوب. أكتفي بذلك وأقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.